سنن وآداب عيد الأضحى المبارك. التكبير: يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق من شهر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، سورة البقرة. ويجهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ذبح الأضحية: ويكون بعد صلاة العيد ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد. الأكل من الأضحية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. الاغتسال والتطيب للرجال: لبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب وتجنب الاختلاط بالرجال. الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر. الصلاة في مصلى العيد وفي حال عذر من مطر مثلا فيصلي في المسجد. الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة. مخالفة الطريق: يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر. التهنئة بالعيد: تقبل الله منا ومنكم. تجنب هذه الأخطاء: أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية لمن أراد الأضحية. التبذير في المأكل والمشرب ونحو ذلك. التفاخر بالملبس والمركب. تقبل الله منا ومنكم.